المريض أربعة، يعني أربعة أحوال المرضى. إما أن يكون هذا المرض لا يؤثر بالصوم أصلا، مرض خفيف مثل صداع، مثل شوي سخونة، مثل مكسورة يده مثلا، هذا لا يؤثر بالصوم. وإنما المقصود بالمرض اللي هو النوع الثاني، المرض الذي يعني لا يساعد على البرء، يعني الصوم، الصوم فيه لا يساعد على البرء، يعني إذا صام يتأخر شفاؤه. الطبيب يقول لازم تأخذ علاج الآن، قال لا إذا بصوم، قال تصوم راح يستمر معك المرض مدة أطول. فهذا يسمونه إيش؟ الصوم الذي يؤخر البرء، يعني الشفاء من المرض، أو المرض الذي يأتي مع الصوم، الذي يأتي إن صمت مرض، مثل اللي يأخذ مثلا أبر السكر مثلا، إذا امتنعت عن الأبر يأتيك التعب، إذا أخذت الأبر ما يأتيك التعب، فالمرض يأتي مع الصوم. الثالثة أن يزيد المرض، مع المرض موجود لكن يزيد مع الصوم.